أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلهي عفو الله عنك. سبحان الله. يأمر الله نبيه بأن يقص على الناس على قومه وغيرهم خبر إبراهيم مع أبيه وقومه واتل عليهم اقرأ عليهم نبأ إبراهيم النبي الكريم خليل الله الخليل إذ قال لأبيه وقومه اتل عليهم خبر إبراهيم حين قال لأبيه وقومه ما تعبدون هذا استفهام إنكار ما هذه المعبودات التي تعبدونها ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين ما أعظم هذا الجهل جهل وسفه عظيم أصنام تماثيل جمادات لا إله إلا الله نظل لها عاكفين يعكفون عندها وفي الآية الأخرى ما هذه التماثيل سماها تماثيل هي تماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعونهم أو ينفعونكم أو يضرون يعني كان المناسب يعني الجواب المعقول أن يقولوا نعم تسمع أو يقول لا تسمع أو يقول تنفعنا أو يقول لا تنفعنا لكنهم حادوا عن هذا ولم يجيبوا الجواب المطابق هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك هذه شبهة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك إذن هذه المعبودات لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين هذه معبوداتكم هي عدو لي أنا أعاديها وأنا بريء منها هذا يشهد له قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إن قال لقاء أسوة حسنة في إبراهيم إذ قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إذ قال لقومه نعم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا العداوة والبغضاء فهذا يعني من هذا المعنى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين لا ثم ذكر يعني نعم الله عليه وشيئا من معاني ربوبيته إلا رب العالمين إنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقه وهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يعيد والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هذا هو الرب المستحق للعبادة هذا الذي ينفع ويضر ينفع من يشاء ويضر من يشاء ويحيي ويميت ويمرض ويشفي ويميت ويحيي الذي خلقني يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل أفمن يخلق كمن لا يخلق خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين يطعم العباد بما يخلق لهم من أنواع الطعام وإسقيهم من الشراب أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون سبحان الله والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني هو الذي يشفي العباد لا شفاء إلا شفاء لا شفاء إلا شفاء إلا شفاؤه سبحانه وتعالى هو الشافي هو الشافي سبحانه وتعالى لا يشفي غيره الأطباء إنما يفعلون الأسباب الطبيب ليس هو الشافي الطبيب يعني يشخص الدواء الداء بحسب علمه قد يكون قد يهدى وقد لا يهدى ويعين ويصف الدواء أما الحقيقة حصول النتيجة والثمرة هذه إلى الله ما رميت إذ رميت ولكن الله فما يفعله العباد من هذه إنما هي أسباب والنتائج إلى الله وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييه والذي يحيي ويميت خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييه والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي ويتوجه إلى ربه برجاء المغفرة وهذا من هذا وهو إبراهيم هذا وهو إبراهيم الخليل يستغفر ربه يستغفر ويطلب منه المغفرة يطمع من ربي يقول وأطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستغفر، يقول اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، ما انت المؤمن مني، انت المقدم وانت المؤخر. فالاستغفار داب الانبياء، الاستغفار داب الانبياء، يسالون الله المغفره. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا كله يذكره على وجه الثناء، على وجه الثناء على ربه، يثني على ربه بافعاله العظيمه واحسانه وفضله وكرمه، ثم يتوجه بالدعاء. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقد جعل الله له لسان صدق وهو عليه السلام إمام الحنفاء، والذي لم يزل يدعو إلى التوحيد، يدعو قومه إلى توحيد الله إلى عبادته، وينكر عليهم الشرك. قد أثنى الله عليه بمفاصلة المشركين وبتجنب الشرك، وأثنى عليه بدعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الظالمين. أبوه كان مشركا كافرا معاندا، لم يزل إبراهيم يدعوه ويتلطف معه، ولكنه أصر على واغفر لأبي إنه كان من الظالمين، ولم يزل يستغفر لأبيه حتى تبين له أنه عدو لله وتبرأ منه. لا واغفر لأبي إنه كان من الظالمين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أخبر الله بأن إبراهيم جاء ربه بقلب سليم في سورة الصافات، وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعة نوح يعني، من شيعة نوح، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. عليهم الصلاة والسلام. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم قال لأبيه وقومه ما تعبدون إلى آخر هذه القصة. الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم. أي واتل يا محمد على الناس نبأ إبراهيم الخليل وخبره الجليل في هذه الحالة بخصوصها، وإلا فله أنباء كثيرة، ولكن من أعجب أنبائه وأفضلها هذا النبأ المتضمن لرسالته ودعوته قومه ومحاجته إياهم وإبطاله ما هم عليه، ولذلك قيده بالظرف فقال إذ قال لأبيه الظرف. نعم. ولذلك قيده بالظرف فقال إذ قال إذ، هذا الظرف يعني أتل على الناس نبأ إبراهيم، نبأه حين قال لأبيه وقومي ما تعبدون. نعم. إذ قال بالظرف. نعم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون